لما كان في الرجل يصلي صلاة مفروضة في المسجد ثم يذهب إلى حلق من حلقات العلم فيحجز مكان في المسجد فيأتي في الفرض الآخر فيصلي في نفس مكانه الأول، هل يصح له هذا الفعل أم لا؟ إذا كان في الحدود التي أنت تصورها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تغيير المكان هو أمر مشروع ومرغوب فيه، ولكن إذا تصورت أنه لا يجد إلا ذاك المكان فماذا يفعل؟ كيف؟ حجز تقول؟ يحجزه لماذا؟ لا ما يجوز. تحصيل الفضيلة يكون بأن يحجز المكان فعلا، ليس أن يحجزه بثوب يضعه هناك ثم ينصرف إلى بعض مصالح أخرى. نعم تفضل.